أنا في رغد جالس لا مضي فيك تغنم حبيب المصطفى الهادي هدي ربنا فيك تغنم حبيب المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم قيامي ومجهدي في طيبة رسول الرحمة يا سيدي شعور الهبة غطاني وعبراتي وتنهيدي وأنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم أنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم يا وردة ضمها العاشق بكى من فرحته والهان طيبة فحت أيامه سعادة من عظيم الشان يا وردة ضمها العاشق بكى من فرحته والهان طيبة فحت أيامه سعادة من عظيم الشان أنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي ربنا الأكرم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم يا موجة طيبة رسول الرحمة يا سيدي شعور الهبة غطاني وعبراتي وتنهيدي وأنا في روضتك جالس يا روحي وعندك ما تتلامي عساني دام تهني بقربك طابت أيامي أزورك يا ضي روحي وعندك ما تتلامي أنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم قيامي ومهجتي بطيبة رسول الرحمة يا سيدي شعور الهبة غطاني وعبراتي وتنهيدي وأنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم إلهي يا كريم الجود طلبتك صحبة الهادي بيوم الدين اشفع لي وتشرق شمس ميلادي يا رب يا كريم الجود طلبتك صحبة الهادي بيوم الدين اشفع لي وتشرق شمس ميلادي أنا في روضتك جالس ونبضي فيك ترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت جيت ربنا الأكرم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم في روضتك جالس ونبضي فيك يترنم حبيبي المصطفى الهادي هديت ربنا الأكرم.